أراد الله أن يحسنهم وأن يقطع عنهم معاشهم أو باب في نعي الميت. أخرج الترمذي بن ماجه عن حذيفة بن اليمان قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. حديث حسن. وأخرج الترمذي عبد الله المسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية. قال عبد الله: والنعي أذان بالميت. حديث ضعيف. جاء في الصحيحين حديث ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، ولم يرد حديث النهي عن النعي. ضعيف. يعني الأخبار والرسائل أن فلان مات ما في بأس. باب الصلاة على الطفل. أخرج البخاري معلقا عن الحسن قال: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. وأخرج أبو داود عن عائشة قالت: مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا، فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن الإسناد. وخرج الترمذي بن ماجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. ولفظ ابن ماجه: إذا استهل الصبي صلي عليه وورث. حديث صحيح. وقال شعيب: ضعيف جدا. وخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم. ضعيف جدا. وخرج أبو داود عن البهي قال: لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد. ضعيف منكر. وأخرج أبو داود عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن 70 ليلة. ضعيف منكر. إيه صحيح أنه لم يصلي عليه؟ الصواب أنه صلى، والرواية التي حسنها ضعيفة الإسناد. باب تقبير الميت. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل، وعند ابن ماجه: فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خديه. حديث صحيح. باب هل يحمل الميت السلام إلى الأموات. أخرج ابن ماجه عن محمد بن المنكدر قال: دخلت على جابر بن عبد الله وهو يموت فقلت: اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. حديث ضعيف. باب المشي أمام الجنازة. خرج الأربعة عن ابن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. حديث صحيح. وخرج الأربعة عن مغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. ولفظ أبي داود: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. حديث صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن مسعود قال: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال: ما دون الخبب، إن يكن خيرا تعجل إليه، وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار، والجنازة متبوعة ولا تتبع، ليس معها من يقدمها. حديث ضعيف. وأخرج أحمد وفي الموطأ عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرا وعبد الله بن عمر. وفي الموطأ عن مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن هدير أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش، رجاله ثقات. وفي الموطأ عن مالك عن هشام بن عروة قال: ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها، قال: ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمر عليه. وفي الموطأ عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: المشي خلف الجنازة من خطأ السنة. باب دفن الجماعة في القبر الواحد.